على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، فإنا مقبلون على استقبال شهر عظيم هو خير الشهور عند الله تبارك وتعالى، وفيه ليلة هي أفضل الليالي، أعني شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يبلغناه ويرزقنا صيامه والعمل فيه بطاعته، وأن يمن علينا برؤية ليلة القدر فيه ويجعلنا من عتقائه. صيام شهر رمضان أحبابنا عبادة عظيمة خصها الله تعالى بخصائص لا توجد في غيرها من العبادات. من هذه الخصائص ما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه إمامنا البخاري رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناه أن الواحد إذا عمل حسنة من الحسنات الله يجزيه عشرة أمثالها، وقد يضاعف له ذلك العمل إلى أن يضاعف له إلى 700 ضعف. أما الصوم فالله تعالى يعطي به ما شاء ويعطي عليه ما شاء. لا نستطيع حصر الثواب الذي يعطيه الله تعالى للصائم. وهذا من خصوصيات الصوم، ومع ذلك ليس معنى هذا أن الصوم أفضل عند الله تعالى من الصلاة، لأن الخصوصية لا تقتضي التفضيل، كما أن الحج يعود الشخص منه ما لم يرفث وما لم يفسق، كيوم ولدته أمه خالصا من الذنوب والآثام. والحج ليس أفضل من الصلاة، إنما جعل الله تعالى ذلك خصوصية للحج المبرور، كذلك الصيام خصه الله تعالى بهذه الخصوصية، مع أن الصلاة أعلى درجة من الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الصلاة في مواقيتها. أفضل الأعمال الصلاة في مواقيتها. فإذا نحن نستعد لاستقبال فريضة عظيمة جدا، وفرض وصوم شهر رمضان فرض مجمع على فرضيته، يعني كل أئمة المذاهب متفقون على أن صيام رمضان فرض، وفرضية صيامه معلومة من الدين بالضرورة. إذا سألت الولد الصغير عن رمضان يعرف أنه شهر الصوم، وإذا سألت العالم يجيبك بأن صيامه فرض، وإذا سألت الجاهل يعطيك نفس الجواب. فالأمر الذي يشترك في معرفته العالم والجاهل بحيث يكون ذاع ذيوعا كبيرا يسمى الفرض العينية، يسمى المعلومة من الدين بالضرورة. وصوم رمضان أحد أعظم أمور الإسلام الخمس الواردة في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذا الحديث ليست هي كل أمور الإسلام، إنما هي أعظم أمور الإسلام، لأنه يوجد أمور ثانية، أمور أخرى هي واجبة لكن لا تدخل تحت هذه الخمس. هذه الخمس هي أعظم أمور الإسلام، ويوجد واجبات غيرها كبر الوالدين مثلا، أو كالجهاد في سبيل الله في أحوال، وغير ذلك من الأمور التي هي واجبة في الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها في هذا الحديث، إنما اقتصر على بيان أعظم أمور الدين. صوم رمضان واحد من هذه الأمور، وقد جعل الله تبارك وتعالى رمضان أفضل شهر في السنة، وجعل فيه ليلة القدر التي هي أفضل ليالي العام، كما أن يوم عرفة أفضل يوم في العام، وكما أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. عظم الله ليلة القدر، فهنيئا لمن رزقها، وفيها أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى، إلى مكان في السماء الأولى يسمى بيت العزة. أخذ جبريل عليه السلام القرآن كاملا من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة، ثم صار ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما، أي متفرقا، لمدة 20 سنة. في هذه المدة 20 سنة تكامل نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمم السابقة كان فرض عليهم الصيام أيضا، المسلمون من أتباع الأنبياء في الأمم السابقة فرض الله تعالى عليهم صوما، لكن في غير شهر رمضان. الله تعالى تفضل على هذه الأمة بأن جعل صيامها في رمضان. فإذا صوم رمضان واجب معلوم من الدين بالضرورة وجوب صيامه. لذلك من أنكر من جحد فرضية صيام رمضان يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا للقرآن ومكذبا للحديث ومكذبا لما أجمعت عليه الأمة، إلا إن كان يوجد شخص قريب عهد بالإسلام، أسلم من قريب وبعد ما تعلم أن الله تعالى فرض علينا صيام رمضان، فلما سمع من أحدهم أن رمضان يصام أنكر ذلك، لأنه بعد ما تعلم أن الله فرض صيامه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أو كمثل شخص نشأ بمكان بعيد عن العلماء، وإن كان ولد من أبوين مسلمين، عقيدته سليمة صحيحة، لكن ما سمع من أحد أن رمضان صيامه فرض فأنكر ذلك، هذا أيضا لا يكفر، إنما يعلم. أما الذي يعيش بين المسلمين ويعرف ذلك، حتى الكفار الذين يعيشون بين المسلمين يعرفون أن المسلمين يصومون شهر رمضان وأن هذا شهر صيامهم، فالحاصل أن كل إنسان ينكر فرضية صيام شهر رمضان يخرج من الإسلام، يخرج من الدين، إلا في الحالتين المذكورتين آنفا. فإن حصل أن وجد مثل هذا الإنسان الذي ينكر فرضية الصيام يحبسه الخليفة حتى يرجع إلى الإسلام بالشهادتين، يأمره بالعودة إلى الإسلام بالشهادتين، يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنك لما أنكرت فرضية الصيام كفرت، خرجت من دين الله. فإن أبى أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين واستمر على كفره، بعد 3 أيام الخليفة يقتله، يستتيبه في كل يوم، كل يوم في حبسه يقول له ارجع إلى الإسلام، فإن مرت 3 أيام ولم يرجع يقتله الخليفة، ولا يصير مسلما بهذا القتل، إنما يموت على الكفر، يموت كافرا كاليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والملحد، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تقام عليه أحكام المسلمين، لا يصلى عليه، لا يترحم عليه، إنما حكمه حكم الكافر. باستثناء من كان قريب عهد بإسلام كما قلنا، أو نشأ في بادية في مكان بعيد عن العلماء، أحيانا مثل هذا الإنسان يتخيل أشياء أنها من الدين ويمشي عليها طول حياته، فإذا صادف إنسانا مرة قال له بخلاف ما هو يعرف قد ينكر، لأنه ما سبق له أن سمع بهذا الحكم. مثلا إنسان ما سمع بأن الغسل واجب لصحة الصلاة من خروج المني أو من الجماع، أو أن المرأة يجب عليها أن تغتسل بعد الانتهاء من الحيض أو النفاس لتصلي لتصح صلاتها، لأنها لا يجوز لها أن تترك الصلاة بعد انتهاء الحيض والنفاس، فيجب عليها الاغتسال لترفع هذا الحدث لتصح صلاتها. هذا إنسان ما سمع بذلك، فإذا حصل أن كلمه شخص في هذه المسألة فأنكرها، لأنه ما سبق له أن سمع بها، أنكرها لأنه لم يصدق هذا الشخص، ليس لأنه اعتقد أنها من الدين فأنكرها، بل لأنه لم يصدق هذا الشخص، مثل هذا لا يكفر. أو كمثل إنسان يظن أنه إن أجنب أي خرج منه المني عليه فقط أن يغسل الجزء الأسفل من جسمه، ولم يسبق له أن سمع أن الغسل واجب ومعناه تعميم الجسد بشرا وشعرا بالماء. هل مثل هذا يعلم؟ لأنه ما قال هذا القول على وجه العناد. ما معنى على وجه العناد؟ يعني تبين له أن الحكم الشرعي كذا فأصر على القول بخلافه، هذا معاند. لذلك شيخنا رحمه الله الذي كان رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وخبر أحوال المسلمين في هذا العصر كان يقول أكثر من نصف المسلمين اليوم مثل قريب عهد بإسلام، لشدة الجهل التي غرقوا فيها. كان يقول أكثر من نصف المسلمين اليوم مثل قريب عهد بإسلام، يعني مثل هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر إن قالوا مثل هذا الكلام الذي يعذر فيه قريب عهد بإسلام. أما ما لا يعذر فيه قريب عهد بإسلام فمن قال به كفر. مثل إيش؟ كالذي يقول الله جسم، الله ضوء، الله حجم، الله موجود في مكان أو منتشر في كل الأمكنة، لأن هذا الإنسان بالأصل ما صح إسلامه. لا يجتمع التنزيه والتشبيه في اعتقاد واحد. وأما من اعتقد فريضة صوم رمضان، يعتقد أنه فرض عليه صيام رمضان، لكنه تكاسل كأحوال كثير من الناس اليوم، لا يخجلون، يأكلون أمام الناس، يتبجحون بهذا، لكن هم يعتقدون أن صيام رمضان فرض عليهم. هؤلاء عصاة ارتكبوا كبيرة من الكبائر. طيب في مثل هذه الحال لو كان يوجد خليفة، لو كان يوجد حاكم عام للمسلمين أو من ينوب عنه، ماذا يفعل بهذا الإنسان المفطر بغير عذر؟ لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان بدون عذر تكاسلا، ماذا يفعل به الخليفة؟ يأخذه فيحبسه، يمنعه عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يكون في السجن بلا أكل ولا شرب من الفجر إلى مغيب الشمس، ثم بعد رمضان يأمره بقضاء هذه الأيام التي أفطرها بلا عذر. يجب عليه أن يقضيها لأنه إنما أمسك عن الطعام والشراب بلا نية، بضغط من الخليفة، بأمر من الخليفة منع عنه الطعام والشراب. لو لم يمنع عنه لكان أكل، فهذا امتنع عن الطعام والشراب بلا نية الصيام. من غير نية الصيام فيجب عليه أن يقضي هذه الأيام. فإذا نعم، ليش ما بيأمروا برمضان ولا يصوم؟ هذا حصل في رمضان. أو قلت لي بعد رمضان بيأمروا أنه يقضي. نعم. ليش ما بيأمروا برمضان أنه يصوم في وقته إذا كان يستطيع يأمره؟ إيه، ما هو إذا قال له أنا صائم شو بده يعرف الخليفة؟ إنسان ظهر منه أنه مفطر، وظهر أن إفطاره بدون عذر تكاسلا، شهد عليه ثقات أنه مفطر بلا عذر، أو هو اعترف بذلك، شو بيعمل الخليفة بهالحالة؟ لو شافوه في نهار رمضان يأكل وليس له عذر، شو بيعمل الخليفة؟ لو أبى بعد رمضان يقضي، كيف بيعرف أنه رح يقضي؟ إن أمره أن يقضي معناه أنه يجب عليه القضاء. ما سقط عنه هذا اليوم الذي منع عنه فيه الطعام والشراب، ما زال واجبا في حقه أن يقضي هذا اليوم. إن رؤية يأكل، لأنه هذا القضاء يجب على الفور ليس على التراخي، لأنه إنما أفطر بلا عذر، فبعد رمضان مباشرة يجب عليه أن يبدأ بالقضاء. فيظهر إن أكل أمام الناس بعد طلوع الشمس إلى المغرب يعرف أنه ما قضى. فرض. يعني واجب. مع ذلك يعني بفتو مرات بالتخلف. يعني بالدعوة إيش؟ تخلف. الذي يقول عنه تخلف يكفر. هذا استخفاف بالدين. ليس فقط وقع في ذنب دون الكفر، بل كفر، خرج من الدين. الذي يقول عن أحكام الدين إنها تخلف أو رجعية هذا كافر أو تعقيد. بعض الناس يقولون عن الذي يتفقه في الدين إنسان معقد، هؤلاء كفار. هو نحن ما قلنا أنه صام هذا اليوم، لذلك يجب عليه أن يقضي، لا يحسب له هذا اليوم الصيام. لكن هذا يدخل تحته، مش بس الامتناع عن الأكل والشرب، صحيح، لكن يدخل ضمنه الامتناع عن الأكل والشرب. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، أما ما يفعله الناس اليوم اعتمادا على القانون الوضعي لا دخل لنا به، لا شأن لنا به. الحكم الشرعي أنه يحبس ويمنع عن الطعام والشراب ثم يؤمر بالقضاء بعد رمضان. بعدين لما يكون في خليفة كما كان فيما مضى، الخليفة له هيبة، الخليفة له سطوة، ما مثل لما إجي أنا أحكي معه. الخليفة هو الحاكم العام للمسلمين في الأرض، ما أنه أمر سهل. دول كانت تهاب خليفة المسلمين، دول، فيجي واحد بده يعني صعب شوي. ما هي فإذا صيام رمضان واجب فرض، لكن فرض على من؟ فرض على كل مسلم مكلف، يعني من غير المسلم لا يصح صيام رمضان، لو غير المسلم صام رمضان ما صح منه. فرض على كل مسلم. الكافر الأصلي، الكافر الأصلي اللي كان قبل البلوغ كافر واستمر على الكفر إلى ما بعد البلوغ، بلغ وهو على الكفر، هذا اسمه كافر أصلي. هذا لا نقول له صم ولا نقول له صل، إنما نقول له أسلم، يؤمر بالإسلام، لأنه لو صام صورة أو صلى صورة لا يصح منه صلاة ولا صيام، لأن شرط صحة العمل الإسلام. الأعمال التي أوجبها الله تبارك وتعالى الشرط لصحتها ولقبولها الإسلام، وهذا فقد الشرط الأساس في هذا، فلا يقال له صل ولا يقال له صم. لو كان أبوه وأمه مسلمين، أحيانا الأب والأم يكونان على الإسلام والولد قبل البلوغ يعتقد اعتقادا كفريا، يدخل قلبه عقيدة كفرية ويستمر على هذه العقيدة إلى ما بعد البلوغ، هذا كافر لو كان أمه وأبوه مسلمين، فمثل هذا يقال له أسلم ثم صل. هذا موضوع ثاني ما بنفوت فيه لأنه في تفاصيل بعدين. فالكافر الأصلي ليس مخاطبا خطاب مطالبة في الدنيا بالصلاة والصيام، إنما مخاطب في الدنيا بالإسلام، بعد إسلامه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام ويؤمر بالفرائض التي هي فرض عليه. لا نخاطبه بالصلاة والصيام، إنما نأمره بالإسلام، لكنه في الآخرة يخاطب بالصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض خطاب عقوبة، يعني يعذب في الآخرة على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام، لأنه لو أسلم لكان مطالبا بها في الدنيا، لكن بما أنه كان على غير الإسلام ويجب عليه أن يسلم يعذب في الآخرة على كفره الذي مات عليه وعلى الصلاة وعلى الصيام، يعني على تركهما. وهنا ننبه إلى كلمة يقولها بعض الناس وهي خطأ، بعض الناس يفهمون منها معنى سليما لكن هي لا تعطي هذا المعنى. بعض الناس يقولون ليس بعد الكفر ذنب، أو ليس مع الكفر ذنب، بعضهم يستعمل هذه العبارة وبعضهم يستعمل هذه العبارة. فإذا كان المراد بهذه الكلمة أنه لا يسجل على الكافر ذنوب بعد كفره، أنه خلص مدام كفر شو ما بده يعمل فلا يسجل عليه لأنه وقع بأكبر الذنوب الذي هو الكفر، هذا كلام غير صحيح. سواء كانت هذه الذنوب كبائر أو صغائر تسجل على الكافر. أما الذي يقول هذه العبارة ويفهم منها أن أكبر الذنوب أن أكبر الذنوب الكفر، فهذا لا يكفر، لكن نقول له عبارتك لا تعطي المعنى الذي أنت قصدته، الكافر كلما كفر يكتب عليه زيادة في الكفر، لأن الكفار في جهنم ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، بعضهم أدنى من بعض في الدركات، الجنة درجات والنار دركات، بعضهم عذابه أشد من بعض، أليس جاء في الحديث أهون الناس عذابا رجل يؤتى بجمرتين فتوضعان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه حتى لا يظن أنه أشد الناس عذابا وما هو إلا أهونهم. وفسر الحديث بأبي طالب، معناه من بين الكفار أهون الناس عذابا أبو طالب. فإذا يفهم من هذا الحديث أن الكفار في جهنم بعضهم عذابه أشد من بعض، فالكافر إذا حصل منه كفر آخر أيضا كتب عليه، ازداد كفرا به، إن حصلت منه معصية كتب عليه. وإن كانوا كلهم متساوون في كونهم مخلدون في النار، كل الكفار مخلدون في النار، لكن بعضهم دركته أدنى من غيره. ثم هذه العبارة ليس بعد الكفر ذنب، ليست آية وليست حديثا ولا هي من كلام العلماء، إنما بعض العامة من الناس قالها وجرت على ألسنة كثير من العوام فلا يلتفت إليها، ليست العبرة بكلام العوام. العوام ياما ورطوا أناسا كثيرين بسبب جهلهم، فصاروا يتكلمون بكلامهم ظنا منهم أن هذا قرآن أو أن هذا حديث. قبل سنة 2000 ما كنت تسمع من زمان أنهم يقولون تؤلف ولا تؤلفان، لا العبارة الصحيحة لغة ولا المعنى صحيح. صارت سنة 2000 على زعمهم أنه الدنيا لا تعيش إلى سنة 2000، لا تبقى إلى سنة 2000، تقوم القيامة، فكانوا يقولوا تؤلف ولا تؤلفان. ما في باللغة تؤلفان بهذا المعنى، تؤلفان يعني أنتما تؤلفان، تؤلفان يعني تصنفا كتابا، ألف كتابا فلان، ألف كتابا فلان وفلان ألفا كتابا، أنت تؤلف أنتما تؤلفان، ما في تؤلفان يعني تصيران 2000. أو كقول بعضهم خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين، يقولون قال الله تعالى، كم يجعلونها آية، يقولون خذوا رضاهم ولو كانوا من القوم الكافرين، لا يوجد في القرآن مثل هذا. أو كقول بعضهم ويجعلونها آية، وإذا بتقول له هذه ما أنا في القرآن بيستغرب عن جال، وهذا ما فاتح القرآن بالمرة، بقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا الكلام لا أصل له في الدين، كذب المنجمون ولو صدقوا عبارة متناقضة، كيف يسمى الكذب صدقا؟ متى يكون الكذب صدقا؟ كيف يكون الكذب صدقا؟ قولهم كذب المنجمون يعني أثبتوا لهم الكذب، ولو صدقوا كيف إن كان صادقا يكون كاذبا؟ هذا فيه تسمية الصدق كذبا. فإذا الكافر الأصلي لا يؤمر بالصلاة ولا بالصيام، أي نحن لا يجب علينا غير مطالبين أن نأمره بالصلاة والصيام، لكن في الآخرة يحاسب على ترك الصلاة ويحاسب على ترك الصيام. أما المرتد الذي كان على الإسلام ثم ارتد، هذا يجب عليه أن يعود إلى الإسلام فورا، ويجب عليه بعد رمضان أن يقضي الأيام التي صامها وهو على الردة، سواء كان صامها يعني امتنع عن الطعام والشراب أو كان ما صام، يجب عليه أن يقضي هذه الأيام صيام هذه الأيام التي كان فيها على الردة. بينما الكافر الأصلي الذي ما سبق له الدخول في الإسلام إن أسلم لا يطالب بالقضاء، لأن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب أن يدفع ما قبله، فلا يطالب بقضاء صلاة ولا بقضاء صيام، لأن الإسلام هدم كل ذنوبه، بإسلامه انهدمت كل ذنوبه. بعض الناس لما بيسمعوا هذا الكلام أن الكافر الأصلي إن أسلم يرجع كيوم ولدته أمه خال من الذنوب، من جهلهم يأتيهم الشيطان فيوسوس لهم، يقول له قل يا ليتني كنت كافرا أصليا لكنت الآن ما علي قضاء وما كان علي ذنوب، كل هالذنوب اللي كنت عملتها راحت. هذا الكلام يكفر به، لأنه يتمنى أن يكون على الكفر، سواء طلب يكون كافر أصلي ولا كافر مرتد، يعني رضي لنفسه بالكفر، تمنى لنفسه أن يكون على الكفر. الشيطان له أبواب كثيرة، أحيانا بيكون الباب الذي يدخل منه واضحا لك أنه شر، وأحيانا يأتيك بقشرة هيك يزين لك الشر خيرا. يعني لو أنا هلأ جاني الشيطان وقال لي هلأ أنت اللي عم تحكي والكل عم يسمع لك، فأنت هلأ يعني ألا تخشى على نفسك من الغرور؟ ما بتخاف على حالك من الرياء أن أنت تكون عم تحكي تتكلم بعبارات العلماء والفقهاء حتى يمدحوك هالناس؟ فإذا خايف على حالك وقف الدرس، اترك روح اقعد بالزاوية، تواضع لله. شو النتيجة بتكون؟ أن الناس حرموا هذا العلم وأنني حرمت ثوابه، هيك بزينها. فأنت في صراع دائم مع الشيطان. إذا أنت عم تعطي درس أو استلمت رئاسة أو مسؤولية أو منصب، مش معنى ذلك أنه لا بد أن تستخدم هذه الرئاسة في معصية الله أو هذا المنصب في معصية الله، لا. حتى لو كنت طالب جامعي أو كنت طالب مدرسة أو كنت فران أو كنت عتال أو نجار، تستطيع أن تطيع الله تعالى في هذا العمل. فيريد الشيطان أن يصدك عن طاعة الله، عن ذكر الله، عن العمل للدعوة، عن تحصيل ما فرض الله تعالى عليك معرفته من أمر الدين، بيجيك من هالأبواب. مثل هذا اللي بيجي للشخص اللي بده يتوضأ بيكون بعده شيء بلش عم بيصلي وحن قلبه ورقة، بده يبدأ يصلي، بيتوضأ بينسى غسلت إيدي ما غسلت إيدي، يرجع بعيد الوضوء لأنه ما تعلم بعد، وبعيد بعدين شو بيزهق، الشيطان ببلش يشتغل فيه فبيرجع بترك الصلاة، بضلني أديها هيك. أحد هؤلاء الموسوسين من شدة الوسواس اغتسل في بحر النيل، في نهر النيل، كل اليوم هو عم يغتسل، عم يرفع الحدث بزعمه، يغطس كله بالبحر، يقول ما تعمم كل جسدي، صحت نيتي ما صحت نيتي، بقي حتى المغرب وعتمت الدنيا، غدا أعود فأكمل، بيجي بكرة بكمل. ليه؟ لأنه هذا الوسواس تمكن مني، سيطر علي. بشو؟ بأيش تدفع الوسواس؟ بالعلم، بأن لا تلتفت إليه بالمرة. لا يبني على الشك. إن حصل الشك بعد العمل لا يلتفت إليه. يعني إذا أنهى الوضوء بعد وضوئه شك، أنا غسلت رأس، مسحت رأسي ولا لا، بعد انتهاء الوضوء لا يلتفت إلى هذا الشك. بعد انتهاء الصلاة قال أنا صليت الظهر 4 ركعات ولا 3 ركعات، حصل الشك بعد التسليم من الصلاة لا يلتفت إلى هذا الشك. هل صحت؟ صحت النية في قلبي. أنت ليش كبرت؟ أنا بكبر وعم بقول بس يعني بيشرد ذهن الوقت. ما أنت لما قلت الله أكبر مشان شو بدك تصلي؟ آه نعم. هذه هي النية. ما شرط إيراد عبارة في القلب معينة، ما إنه شرط هذا. ما أنت جاي تصلي الظهر أوقعت هذه النية وأنت عم بتكبر ضمن التكبير عند الشافعي صح خلص. لو سبقت النية التكبير شيئا قليلا وقتا قصيرا صحت عند غير الشافعيين. يا لو وقف الشخص باتجاه القبلة قال أصلي الظهر الله أكبر صح، قال بقلبي أصلي الظهر صحت عند غير الشافعيين. لذلك شيخنا رحمه الله من رحمته ورأفته بنا كان يعلمنا في بعض المسائل أقوال عدد من المذاهب، يعني عند الشافعي كذا، عند مالك كذا، عند أحمد كذا، عند أبي حنيفة كذا، للتخفيف للتسهيل علينا. لأن بعض الناس اللي بتوسوس، تصور إنسان مثلا لو بده يأخذ في مذهب الشافعي، عند مذهب الشافعي في الطواف حول الكعبة، ويصعب أحيانا يصعب أن لا تمس يدك يد امرأة، فعند الشافعي انتقض وضوءه، والطواف لا بد له من وضوء، الوضوء شرط لصحة الطواف. فشو بتعمل؟ بدك تترك الصف وتروح تتوضأ وترجع ضمن الزحام؟ شو بتعمل في هذه الحالة؟ بتأخذ عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة هذا المس لا ياخذ وضوء، فبتكمل طوافك. عند الشافعي أنت تصلي الظهر شككت، هيدي الثالثة ولا الرابعة؟ فورا بتقول هيدي الثالثة وبتقوم بتجيب ركعة. عند مالك هيدي الثالثة ولا الرابعة؟ تبني على الأقل وبتجيب ركعة، تقول هيدي الثالثة وبتجيب ركعة. تاني يوم حصل معك نفس الأمر، هذه الثالثة ولا الرابعة؟ عند الشافعي بتقول هذه الثالثة وبتجيب ركعة، عند مالك بتقول هذه الرابعة وبتكمل بتسلم، بتكمل صلاتك. ليه؟ لأنه الشك تكرر يومين متواليين، هذا للتخفيف. لأنه هذا اللي بيحصل معه الشك كل يوم في الصلاة، كل يوم في الصلاة يحصل معه الشك، قد يترك الصلاة بعد ذلك. كل يوم ما بعرف الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، خلص يبني على الأكثر عند مالك. إن تكرر الشك يومين متتاليين أو أكثر بقول هيدي الرابعة. فإذا تكرر الشك يومين متتاليين أو أكثر ثم انقطع في اليوم الثالث أو الرابع ثم شك في اليوم الخامس، يبني على الأقل عند ذلك، لأنه ما في تتالي بين الرابع والخامس. والواحد منا لا ينبغي أن يترك أوراد التحصين، هذا أمر مهم. الشيطان شو شغلته؟ قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شغلته الإغواء. كل واحد قاعد بالدرس بلش عيونهم بده ينام هيك على فكرة. هذا شيطان يكحل أعين الناس. شيطان يجي بيطرق الناس بعيونهم يحس حاله خلاص. بس يجي الدرس أحد أخواننا كان عنده همة نشيط في أمر الحث على الدروس يلف على الباقيين. كنا في جدة السعودية، ما تنسى تيجي على الدرس اليوم، ما تنسى تيجي على الدرس اليوم، وهو يكون أول الحاضرين. بس بلش الدرس أنا يقعد وينام، مع أنه أنا أعرف همته. هذا شيطان يكحل أعين الناس. شو اسمه هالشيطان؟ كحيل. كحيل اسمه كحيل. لعند هذا الشخص بالغالب كان يجي لعنده. سبحان الله. هو عنده الرغبة الشديدة يسمع الدرس. كان في ناس سبحان الله لعل الباقين كانوا يتحصنون. كيف يتحصن؟ يقرأ المعوذات يتحصن. لا، الشياطين تصفد. الجن منهم مؤمن ومنهم كافر، والمؤمن منهم مؤمن كامل ولي صالح، ومنهم عاصي كالبشر تقسيمهم. الذين يصفدون يقيدون في رمضان هم الشياطين الكبار. الشياطين الكبار هؤلاء مردة الجن، هؤلاء يصفدون. المردة هو من الجن يعني للشياطين الكبار. قلنا من يجب الصيام على المسلم المكلف. شو يعني المكلف؟ يعني البالغ العاقل. فالصبي لا يجب عليه أن يصوم، الذي هو دون البلوغ ما فرض عليه يصوم. طب هو ما فرض عليه يصوم، ولي شو وضعه؟ أبوه ومن كان في معناه. الأب فرض عليه أن يأمر ابنه الذي بلغ أكمل 7 سنين قمرية، فرض عليه أن يأمره بالصيام إن كان الولد يطيق الصيام لا ينضر منه. فرض على الأب ومن كان في معنى الأب، أي يعني الأم مثلا أو الجد أو الجدة، أن يأمر الصبي بالصيام إن أتم 7 سنين قمرية وكان مطيقا مستطيعا للصوم. وإذا بلغ الولد 10 سنين، يعني صار عمره 10 سنين بعد دون البلوغ، يجب أن يضرب على ترك الصلاة أو ترك الصيام إن كان يطيقه. بس مش من أول مرة يضرب، يؤمر بس مش يؤمر بطريقة مشددة. يعني ما روح بينكزر ابنه، إيه روح صلي، يلا روح صلي حبيبي، روح صلي، وما بيطنش الولد. هذا لا يكفي. ما سقط بهذا عن الأب الواجب، ما سقط الواجب عن الأب بهذا الأمر بهذه الطريقة. بعد فرض عليه أن يأمره. صليت؟ إيه صليت، طنش. هو بيعرف في قرارة نفسه، بيعرف أنه ابنه ما صلى. هذا ما بيكون سقط عنه الفرض. كما يجب على الأب والأم أن يعلما أولادهما الذين هم دون البلوغ أحكام الصيام الضرورية. كيف بينوي وشو بينوي وشو هو الأشياء اللي بده يمتنع عنها، شو الأشياء التي تبطل الصيام تفسد الصيام، شو الأشياء الضرورية. إذا صار الولد أو البنت صار عمرهم 7 سنين قمرية وكان علمهم هذه الأحكام يأمرهم بالصيام، إذا جسمهم بيتحمل الصيام يأمرهم بالصيام. أما هذه الأم اللي بيقولوا حنانها زايد ويا دلي ويا تعتيري وقلبي عليك يا ابني قدي ضعيف قدي ما حتتحمل الصوم، بيجي الأب بيقول له صمت بكرة تنوي هلأ الصيام، إذا كان الدنيا ليل لا تصوم بكرة، اتركوا الولد ما شايفه ضعيف جلدي وعظمي كيف بدك يا يصوم، بينما هذا الولد شو طول النهار عم ينغل مثل البلبل، لعبوا ونطوا من شجرة لشجرة وبيضرب هيدا وبيتخانق مع هيدا، بتوصل قصة للصيام يا دلي يا تعتيري ما شايف جسمه، القطة بياكل عشاء مثل ما بيحكوا عنا. حنان هذا الأم، حنان هذه الأم ليس في محله، هذا الحنان بهذه الطريقة لا خير فيه. الأم حين تقول هذا تعصي الله تبارك وتعالى، لأنه هي بتعرف أنه ابنها يستطيع الصوم، ولا تخاف عليه على جسمه على صحته من الصوم، لا تخاف أن ينضر بالصوم. حرام عليها أن تثبط عزيمته أو عزيمة الأب الذي يأمره بالصوم عن ذلك. فإذا إذا أكمل الولد 7 سنين باعتبار السنين القمرية وقصر الأبوان في أمره بالصلاة أو بالصيام الذي يطيقه يكونان عاصيين لله. فإذا صار عمره 10 سنين وما بيصوم إلا بالضرب فيجب أن يضرب، لكن ضربا غير مبرح، ما بيقبعله عينه بيكسره إيده وبيعطله إجره، لا، ضرب للتأديب. لا يجوز له أن يضربه ضربا مؤذيا فيه ضرر جسيم على الجسم. أما الألم طبعا شو بدي حلمسله، يعني إنه هيك بيكون ضربه بده يشعر بالألم الولد، الألم ليس ضررا معتبرا. ما انه يعني يضربوا حل للتأديب، يعني حتى نعم لو علم، لا لا لو علم يعني بطلع اللون الاحمر، مش انه صار في عاهه بجسمه الولد شطب من هون وشطب من هون، ابو سريع اللي عم يضربه يعني وحامل خريج حبوس يعني هذا ولا بالشهر. لو كان لو ضربوا بعصا، لو ضربه بالعصا، ما انه يعني يكون عم يلفق طالع من بين ايديه عم يلفق يعني عم تطلع روحه، لا، شو هالضرب هذا حرام. بعض الامهات شو اذا ابنها وقع الصحن انكسر تنزل فيه طرف وين بيوجعه المشي تبين هيك الرقم تبعها دي نمرة إجرة للأم بتبين من حجم المشي اللي عليها، إذا طلع نطنط على التخت وهي مساوية التخت تنزل فيه خبيط يمكن تفدغله راسه بالحيط. إذا أحيانا مرتب أغراضه بيأكل أكله، أما إذا ترك الصوم يقبرني حبيبي جسمه ضعيف ما بيتحمل، هذا حنان في غير محلي. فما بيكفي انه الاب والام يامرا الصبيه والصبيه بالصلاة والصيام من باب رفع العتيبة، إنه يا بابا أنا خلص أمرته بس هو ما عم يرد علي. لا يسقط الفرض عنهما بهذا، بعض فرض عليهم. كثار من الأمهات والآباء يفعلون هذا، وبيكبر الولد وينشأ على الصياع والضياع. تصور إنه بعد لا يصير عمره 20 سنة يجي أقول له صلي، يقول له حل عني يا أنت. وقد يضرب أباه، ما بسمعين بأولاد يضربوا أبوهم؟ يا لطيف. ينبغي لكل أم ولكل أب أن يخاف على ولده أو بنته بعد سن البلوغ من نار الآخرة. اللي بيحب يعمل لمصلحة من يحب، شوف وين مصلحته، خصوصا الأولاد الصغار. هون بعد ما بيعرفوا مصالحهم، لو كانوا بيعرفوا مصالحهم لكلفوا، ما هم مكلفين. فبده يكون الضرب موجع عن جد، ما عم يمزح معه، مش يضرب ضرب الفكر والولد عم يلعب معه أبوه. بده ضرب يكون موجع من غير أن يقلع له عينه أو طلع له دينته بإيده ولا يكسر أسنانه أو يكسر ضلوعه. هذا لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا، حرام. وبده يتجنب الضرب على الوجه، حرام، من الكبائر. هذا ضرب الكف للولد أو لمسلم كبيرة من الكبائر. حتى البهيمة الحمار لا يجوز أن يضرب على وجهه، لا يجوز أن يضرب على وجهه. فإذا عم يضرب ابنه للتربية للتأديب يجتنب الوجه، وأيضا يجتنب المقاتل، الأماكن التي إن ضرب عليها في العادة قد يموت، يتجنبها. في يضربوا على عجرين تحت، في يضربوا على ايديه، انه يعني يا بده يقبره يا اما بده يتركه. وهذا الضرب شرع حتى يألف الولد يتعود الصوم والصلاة، حتى لا يترك على هواه. كثار من الأولاد نشأوا وأهلهم كانوا مقصرين في هذا الأمر، ما اعتادوا الصوم ولا اعتادوا الصلاة، فصار بعد ذلك يشق عليهم أداء الصلاة وأداء الصيام. شو السبب؟ إهمال الأبوين. كثار من البنات نشأنا وهن لا يألفن الحجاب، شو السبب؟ يتركوها بنتي بعدها صغيرة، تركوها ليجي نصيبها بكرة زوجها بحجبها، فبتكبر البنت وخلص. من باب النصيحة لكل أب ولكل أم، عود ابنك وابنتك على الأحكام الشرعية. الصلاة والصيام من أحكام الشريعة. إن كان ولدك أتم 7 سنين قمرية لا تقصر في أمره بحزم حتى يصلي وحتى يصوم إن كان يطيق الصوم، وأن تضربه على تركهما بعد 10 سنين. طيب إذا هذا الصبي وهذه الصبية ما كانوا يصوموا قبل البلوغ، صبي وصبي يعني بعضهم دون البلوغ، ثم بلغا، فهل عليهما قضاء هالأيام اللي أفطروها برمضان وهن دون البلوغ؟ لا، لأنه لا يجب عليهما الصوم، وهم دون البلوغ لا يجب عليهم الصوم. فإذا بلغا لا يجب عليهما القضاء، إنما بعد البلوغ حرام عليه ألا يصوم الولد بدون عذر. ويشترط أيضا لوجوب الصوم العقل، يعني المجنون لا يجب عليه، المجنون لا يجب عليه أن يصوم، لأنه رفع عنه القلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث منهم وعن المجنون حتى يفيق. في رواية. فإذا جن، مين كان سألني هذا السؤال اليوم؟ إذا جن لحظة، أبو عمر راح، يمكن راح. إذا جن لحظة في نهار رمضان فسد صومه، لو لحظة حصل له الجنون فسد صومه، ولا قضاء عليه ولا يقضي، يعني بعد رمضان ما عليه قضاء هذا اليوم، إلا إن كان متعديا بجنونه. كيف يعني يكون متعدي بجنونه؟ يعني أخذ دواء يؤدي إلى الجنون وهو يعلم أن هذا الدواء يؤدي إلى الجنون، بالليل مثلا قبل الفجر أخذ من هذا الشراب الذي يجنن، تعمد ذلك وهو عالم، مش انه شاف انيني فكره مي عم يشرب طلع دواء بجنن، لا، عارف انه هذا الدواء يؤدي بالشخص الى الجنون فتعمد ذلك، هذا اسمه متعد بجنونه. لو كان هو عم ياخذ هذا الدواء، لو الدكتور وصف له هذا الدواء، هو يتعدى بذلك، هذا فسد صومه وعليه القضاء، لأنه جن بتعد منه، لأنه تعاطى مزيلا للعقل. أما الذي جن بغير تعد ولو للحظة فسد صومه بهذا الجنون، لكن ليس عليه القضاء. نعم يمسك بقية اليوم، يمسك. والفدية بالتعدي عم تحكي هلا، بعدين نوصل لموضوع الفدية. مثال آخر. نعم. كالحكمه كالمجنون، حكمه كالمجنون المجذوب. الصرع يؤدي إلى غيبوبة عقل؟ ما بعرف الصرع شو بصير فيه؟ غير غيبوبة يا رب درس ليس حنحكي يعني إغماء يصير ولا شو بصير عنده؟ إغماء عشان العقل وإغماء، الإغماء هو غير الجنون. إن أغمي عليه كل النهار ذاك. مثال آخر، واحد شرب خمرة قبل الفجر فسكر، طلع الفجر هو سكران عقله ضائع، فهذا فسد صومه وعليه القضاء. ليه؟ لأنه كان متعديا، عارف أنه هذه خمرة وشربها، طبعا هذه حرام أنه يشربها، ذنب كبير يشرب خمر، لكن عم نحكي الآن عن الصيام. أما إنسان شاف أنين الصحة، تعرفوا أنين الصحة بلبنان، هذه ما عندكم منها بالأردن أنتم؟ موجودة، نحن عم نصدرها يعني، يمكن بيعبوها من الحنفية بعدوا الكنياب وقال لك مي معدنية. طيب شاف أني انصحها ظنها ماء، فبالليل يلا عطشان شربها، أم شو طلعت خمر أو طلعت دواء مسكر مثلا، فقام أدعى بعد الفجر مسطل في مسكران. هذا الإنسان أثر عقله بهذا الذي شربه فزال عقله في النهار، هذا فسد صومه لكن ليس عليه القضاء لأنه ليس متعديا فخلاصة الكلام أن من جن من غير تعد ففقد عقله، يعني غاب عقله من غير تعد، لا يجب عليه الصوم. كيف بده يصوم هو غائب العقل؟ ولا يجب عليه القضاء بعد رمضان. في مسألة أخرى بدي أذكرها لأختم فيها، أختم فيها درس اليوم، ما خلصنا باب الصيام. لو واحد جنونه متقطع بجن فترة ويصحو فترة، أو يجن يوما يجن يوما ويصحو يوما، كيف بده يتعامل هذا مع أمر الصيام؟ بالأيام التي يجن فيها لا يجب عليه الصيام، وبالأيام التي يصحو فيها يجب عليه أن يصوم. كيف بيعرف حاجة الدجال؟ هو ما بيعرف، اللي حواليه بيعرف. يعني في واحد بتقول له انت مجنون، بقول لك ايه انا مجنون مثلا، شو بيقول لك؟ فاذا الايام التي يجن فيها، يجن فيها، لا يجب عليه ان يصوم. ليش اقول لا يجب عليه ان يصوم؟ لانه يحصل له الجنون وبعده بيحكي معك وبيروح وبيجي بطع، مش انه نايم غايب العقل، منه في غيبوبه في اغماء، لا، بياخذ وبيحكي وبيعطي. هذا لا يجب عليه أن يصوم، لا يقال له صوم، لأنه ارتفع عنه القلم، منه مكلف. التي يصليها المجذوب. يقضي هذه الصلاة، يقضيها. تسأل كثير على المجاذيب حجي، الله ينفعنا بهم. الله ينفعنا بهم ويمدنا بأمدادهم. ولا يصح الصوم من حائض ولا نفساء. ما مثل ما بيعملوا بعض النساء، كيف بدي روح لي هالنهار، فتنوي الصيام ودم الحائض ينزل منها، أو دم النفاس. حرام عليها أن تصوم. عم نقول حرام عليها أن تصوم، ما عم نقول حرام عليها أنه ما تأكل وتشرب، تمتنع عن الأكل والشرب. قد تمتنع عن الأكل والشرب بدون نية الصيام، يجوز إن كانت لا تنضر. إذا واحدة بالنهار ما منه برمضان، ما أكلت وما شربت للمساء للمغرب، نقول حرام عليها؟ لا، ما حرام، إلا إذا كانت تنضر. الحائض في نهار رمضان إن لم تأكل، في كثير أنا بعرف نساء أمهات بتكون هي في الحيض تنطر أولادها ما بتأكل كل النهار، مش لأنها صايمة أو ناوي الصيام، بس بتقول أنا بحب أكل مع زوجي وأولادي، فتترك الطعام والشراب كل النهار ليجي المغرب تأكل مع العيلة. هذه ما بنيتها الصيام، فما حرام عليها، إلا إذا كانت بضرها أنه تترك الطعام أو الشراب. أما التي تنوي الصيام تعتبر نفسها صائمة وهي حائض، ما صح صيامها وحرام عليها أن تنوي الصيام. هذه عم تعمل معصية، مش عم تعمل طاعة. فالحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بعد رمضان. يعني برمضان عندها رخصة، هذه رخصة أنه تفطر، لأنه ما بصح صيامها في الحيض والنفاس، لكن بعد رمضان يجب عليها أن تقضي. ثم الحائض لنفترض امرأة كانت حائضا وانقطع دم الحيض في الليل، انقطع دم الحيض في الليل، يجوز لها أن تنوي صيام اليوم التالي ولو قبل أن تغتسل. الغسل ما له علاقة بالصيام، الغسل ليس شرطا لصحة الصيام، الغسل شرط لصحة الصلاة، ما له علاقة بالصيام الغسل. الواحد ما بيغتسل لا يصوم، بيغتسل لا يصلي. فهذه انقطع دم حيضها، يجوز لها أن تبيت النية في الليل لتصوم اليوم التالي ولو بعد لم تغتسل. كذلك الجنب، لو إنسان أجنب في الليل، جامع زوجته في الليل فأجنب طبعا، ما بده ينطر، هذا ما شرط ينطر ليغتسل لينوي الصيام اليوم التالي، في ينوي الصيام، لأن الغسل ليس شرطا لصحة الصيام، إنما هو شرط لصحة الصلاة. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. شو معنى الكلام؟ معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الليل يطأ أهله، يجامع زوجته، فينام، يعني ينوي الصيام وينام، يستيقظ عند الفجر وهو على تلك الجنابة، لأن الأنبياء لا يحصل لهم احتلام كما يحصل لغيرهم. الأنبياء لا يحتلمون، هو نايم يخرج منه المني، لأن قلوبهم يقظة. لو كان نام النبي من الأنبياء لكن قلبه يقظ يذكر الله تعالى، فلا يحصل له احتلام. ما في نبي من الأنبياء كان يحصل له احتلام من النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستيقظ وقت الفجر فيغتسل ويكمل ويصلي الفجر، وكان قد بيت النية وهو على الجنابة. ونحن نقتدي، يعني قدوتنا في أحكام الشريعة، قدوتنا في بيان هذا العلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما اعتبر هذا الأمر مفسدا للصيام، إنه واحد ينوي قبل أن يغتسل من الجنابة، أو المرأة تنوي الصيام قبل أن تغتسل من الحيض، النبي ما اعتبر هذا مفسدا للصيام، ونحن نقول كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ما في واحد يقول أنا كيف هيك، ما أنا ما بيعجبني هيك، ما أنه منطقي بزعمه. الأحكام الشرعية تعرف بالوحي، الله أوحى بها إلى أنبيائه. مين أنت حتى تقول يعجبني ولا يعجبني، وأنا ما برأيي وأنا برأيي؟ شو عم بسألك، تحب القهوة سكر زيادة ولا مرة؟ ليس للواحد منا أن يقول أنا أعمل بناء على الشيء الذي يعجبني والذي تميل إليه نفسي. الشيء الذي تميل إليه نفسك والشيء الذي لا تميل إليه نفسك، إن كان من دين الله فعليك أن تطيع أمر الله تبارك وتعالى. الدين هو ما أوحى الله به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه، سواء وافق هوانا أم خالف هوانا، علينا أن نطيع أمر الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، والذي قال: